الأشعر بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتناوله. أقول هذا حديث متفق على صحته. وسليم هو أبو الشعفاء سليم بن أسود المحاربي. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بآياني. وروي عن ابن عمر في دخول المسجد كان يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. قال الإمام البغوي رحمه الله وفي دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى وإذا خرج يبدأ باليمنى. عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. إسناده صحيح. هذا الحديث يدل على استحباب البداءة باليمين والاتفاق بين أهل العلم على أنه مستحب فيما كان شأنه التكريم. كان يحب التيمم أي البدء باليمين ما استطاع في شأنه كله. إذا عجز عن ذلك لأي أمر لمرض ألم لحاجة جاز أن يبدأ بالشمال، لكن الأصل أن يبدأ باليمين ما استطاع في طهوره أي في وضوئه وغسله. لذلك يستحب الأعضاء المزدوجة أن يبدأ باليمين فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى، فيغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، في الغسل يغسل جانبه الأيمن من رأسه قبل الأيسر وجانبه الأيمن من جسده قبل الأيسر، وكذا في غسل الميت يبدأ بغسل الجانب الأيمن منه قبل الأيسر، الجانب الأيمن من الأمام والخلف قبل الأيسر من الأمام والخلف، وفي ترجله أي تسريحه لشعره فيبدأ بتسريح الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، وكذا في الحلق تبدأ بالجانب الأيمن أنه نوع من التزيين للشعر تزيين الإنسان. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى الحلاق جانبه الأيمن. وفي كل ما كان من شأنه التكريم تناوله أي لبسه للنعل، فيبدأ باليمين وإذا خلع يخلع الشمال أولا. في لبس النعل يبدأ بلبس اليمين فتكون أولهما لبسا وآخرهما خلعا، كذا في لبس الكفر. ومثل التناعل في جميع الملابس يبدأ بالكم الأيمن قبل الأيسر وبالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، وذلك كله مستحب كما ذكرنا اتفاق العلماء على ذلك. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم مرة بدأ بالشمال قبل اليمين، وذلك لبيان الإباحة وصحة الوضوء وغير ذلك. والأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمنكم محمول على الاستحباب بما ذكرنا من أنه مرة بدأ بالشمال قبل اليمين، وبما ذكر غير رحمه من الإجماع على الاستحباب وعدم الوجوب في مسألة البدء باليمين. الله أعلم. ودخول المسجد ثبت عن ابن عمر مع شدة تحريه للسنة، وهذا يدل على أن هذا وهو أيضا في قولها رضي الله عنها في شأنه كله في طهوري وتناولي وترجلي وفي شأنه كله دليل على العموم، فكل ما كان من شأنه التكريم كدخول المسجد فيكون بالرجل اليمنى، وأما الخروج فباليسرى والخلاء يكون باليسرى قياسا على أن التطهر من النجاسة يكون باليسرى باليد اليسرى، فكذلك يكون الدخول للخلاء باليسرى والخروج باليمنى. باب إطالة الغرة. الغرة بياض يكون في جبهة الفرس، والتحديد بياض يكون في أرجل. إطالة الغرة معناه غسل جزء من الرأس مع الوجه، غسل مقدمة الرأس مع الوجه. عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر سطح المسجد فتوضأ. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا حديث متفق على صحته، إلا أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ذكر غير واحد من المحققين كابن حجر والمنذري والعيني أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه مدرج في الحديث، كان استنتاج من الصحابي على فضيلة الغرة والتحجيل فضيلة غسل جزء من الساق من وجود من العضد مع المرفق، وذلك ليتيقن دخول المرفق، وكذا جزء غسل جزء من الوجه حتى يتيقن استكمال غسل الوجه. وبعض العلماء يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن أدنى جزء من الوجه لابد من الرأس لابد أن يغسل، وأدنى جزء حتى يتيقن أنه المرفق دخل والكعب دخل لابد أن يشرع في السن، فهذا الجزء يعني يشرع بدرجة يتأكد معها أنه قد غسل هذه الأعضاء، إنه يجب أن يغسل المرفق مع اليد ولابد أن يغسل الكعب مع اليد مع الرجل، ولابد أن يكون من أصل منابت الشعر في الشخص المعتاد غير أصلع مثلا وغير اللي عنده نزغات كده إنه الشعر بدأ يصلع، لكن الشخص المعتاد إن منبت الشعر من أولينا هو ده حد الوجه إلى أسفل الذقن. فيقول أخرجه مسلم عن نعيم عن نعيم ابن عبد الله اللي هو نعيم المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. هذه مبالغة من أبي هريرة رضي الله عنه، وعامة الصحابة لا يوافقون على ذلك، بل هو أشار إلى أنه لو كان أمامه لم يفعل ذلك، فإنما كان اجتهاد منه أنه يغسل إلى الإيه؟ إلى أن يبلغ المنكب يعني غاية الباط. قال ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين وذكر الحديث فقال من استطاع منكم فليطيل غرته وتحديه، يعني أن يطيل الغرة أن يغسل جزء من الوجه وغير طيل التحجيل يسرع في العضد والساق. أبو هريرة زوده حتى وصل إلى الإبط والركبة، هذا في بعض في رواية هو الرواية الأتية عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطة، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، يعني فروخ ده لفظ يقل يعني أبو العجب، فروخ ده هذا اسم ينتشر فيه الفرس خصوصا فروخ، قال لهم يا بني فروخ أنتم هنا وأنتم هنا، لو علمت أنتم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهو رضي الله عنه هو ما شافش الرسول عليه السلام توضأ ايه هكذا، لكن هو ده امر اجتهاد بينه وبين نفسه في فهم الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يوم القيامة، فاجتهد ان الكلام ده ممكن يوصل لغاية الايه الإبط حتى يكون يوم القيامة هناك حلية وكذا في الوضوء حتى يصل في الرجل حتى يصل الركبة. ها لا، في الحقيقة اجتهاد خطأ من الصحابة، اجتهاد خطأ من الصحابة، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وأشرع في العضد ده دليل أنه جاوز جزء من المرفق شيء حتى أشرع يعني بدأ شعره، وقال وجاء غسل رجله حتى أشرع في الساق، هذا ثابت في الصحيح صحيح مسلم، فيدل على أن هذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد لم يوافق عليه أكثر الصحابة من هم أعلم منه بالفقه، ففقهاء الصحابة الآخرون كأبي بكر وعمر وابنه وابنه وكذا عبد الله بن عباس كبار الصحابة وعثمان رضي الله تعالى عنه عندما توضأوا ما توضأوا مثله، وعلي رضي الله عنه هؤلاء فقهاء الصحابة الكبار أعلم من أبي هريرة بالفقه وأطول صحبة، وإن كان أبو هريرة أكثر رواية وأكثر حفظا لكن هو رضي الله عنه اجتهد في هذا، فالاجتهاد الصواب قول جمهور الصحابة أنه لا يشرع ذلك ولا يستحب. طب بالنسبة للحلية هنا لو وصل لغاية مثلا لغاية لو لم يشرح الاقتصاد كان أبلغ في الحلية. إذا قلت كان فعلا ده كلام سريع إن الحلية غير مناسب إنها تبقى إيه في لغات البطن ولا لغات الركبة. المعتاد إن الحلية بتبقى في موضع إيه معين، إن كان هو سوف يحل إلى حيث بلغ وضوءه. يقول أبو حازم: هذا سلمان مولى عزة الأشجعية، ليس هو بأبي حازم المعروف الذي يقال له سلمة بن دينار. ويروى عن سهل بن سعد: ذاك لم يدرك أبا هريرة. قوله: يا بني فروخ، أراد بهم العجم، نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم، زي اسم محمد مثلا عندنا. أنت قلت لو أي واحد قلت له ابن محمد يطلع في أحد أجداده إيه؟ محمد، أحد أباء يطلع محمد، فهم عندهم فروخ ده كتير قوي، فيصدق على كل واحد نوع من بني إيه؟ فروخ. فقالوا: تبلغ الحلية، يريد التحجيل من أثر الوجود، والحلية تبقى نور وبياض يجعل في وجه المؤمن وفي يده ورجله يوم القيامة. باب وجوب غسل الرجلين، يعني إذا لم يكن عليهما خفين. عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادانا بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. جعلوا يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. أن عادة من يغسل أن يستوعب، وعادة من يمسح أنه سوف يقتصر على بعض الرجل، وغالبا يتبقى جزء من العقب وهو ما نسميه احنا كعب الرجل. كان الكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى السقف والقدم، اللي هم لكل قدم كعبين وعقب واحد. عندنا عظمتين في الجنب، واحدة يمين واحدة شمال، وعظمة اللي احنا بنسميها كعب الرجل، هي الكعب في الحقيقة اللي احنا بنسميها بز الرجل، والكعب اسمه العقب. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل العقب من النار، دليل على أنه لا يجوز أن يمسح على رجله، ذلك لأنه لن يستوعب جميع الرجل في المسح، كالمسح على الخفين، فإنه يقتصر على ظاهر القدم فقط. قال: هذا حديث متفق على صحته. يوسف بن ماهك الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص المكي يقال إنه فارسي نزل بمكة: أرهقتنا الصلاة، أي لنا وقتها. ويروى: أرهقنا الصلاة، أي أخرناها. جعل يقول: ويل للأعقاب من النار، أي لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. ولا مانع من حمله على ظاهره. ويل للأعقاب من النار، إن الأجزاء التي لم تغسل تعذب بالنار يوم القيامة، تشتعل على صاحبها نارا، يعني الذي يقصر في الوضوء ولا يغسل أجزاء فرض عليه غسلها، فإنه يعاقب بأن يعذب بالنار في هذه المواضع. ها؟ لا الكعب يعني ده لازم يتغسل لغاية ما يعدي العظمة اللي في جنب الرجل دي، لازم يكون لغاية اخرها فوق بز الرجل يمين وشمال كل رجل، ان هي جانبين دول عظمتين اصلا اللي هم نازلين من الايه من عند الركبة، اخرتهم الكلكوعة اليمين والكلكوعة الشمال في كل رجل. الكلكوعة دي اللي هي بز الرجل دي هي يجب غسلها كلها، العظمة كاملة يجب ان تغسل، وده يقتضي الشروع في الايه بالسفس كما ذكرنا. وقيل اراد ان العقب يخص بالعذاب اذا قصر في غسلها، والعقب ما اصاب الارض من مؤخر الرجل الى موضع الشراك، الى موضع السير بتاع الصندر. الناس بتلبس الصندر مثلا كنت ايه حته كده بتبقى من ورا، الحته دي هو ده العقب. قال الامام: فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وهو المنقول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه رضي الله عنهم. ذهبت الشيعة لأنه يمسح على الرجلين، ويحكى عن محمد بن جرير أنه قال: تخيروا بين المسح والغسل. ما يجوز أن يمسح، بس عند النجيل لازم يستوعب المسح. يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ المثل واحد يكون ايده مبلوله ميه ويمرها، اما الغسل فمعناها لازم ميه تجري وتنقص، تجري على العضو جريان الماء على العضو، وجريانه ده عشان يتغسل كله يبقى لازم ميه تجري لغايه اخره وبعدين تتساقط منه، والا ما تبقاش جريان. يعني لو حاجه الميه جريت وبعدين نشفت في السكه في جزء من الاجزاء يبقى ما ينفعش. يعني ايه لو ميه قليله جدا ساعات تروح جايه واصله ما وصلتش لغايه على بال ما وصلت كانت ايه كان الجلد تشربها، فده ما بقاش غسل. لازم الغسل معناها الميه ايه تنقط من العضو. لا لا المهم الميه تجري. يقول قال ابن جرير يتخيل المسح والغسل قوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ودي قراءه متواتره وثابته وارجلكم عطف على ايه على الراس، ولها توجيهات طبعا. يقول احسنها توجيها انها عندما يكون في الرجل، فالغسل اذا كان بغير خف والمسح اذا كان فيها ايه خف. يقول فالله سبحانه وتعالى عطف الرجل على الراس والراس ممسوح فكذلك الرجل. قلنا قد قرئ وارجلكم بنصب اللام فيكون عطفا على قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ومن قرأ بالقصد فهو على مجاورة اللفظ. يعني استسهال في اللغة ده عند العرب انه احيانا يجر حاجة عشان اللي جنبها مجرورة لا على موافقة الحكم، كما قال سبحانه وتعالى عذاب يوم أليم. أليم التانية دي هو اليوم المؤلم ولا العذاب؟ ما ما ما عذاب يوم أليم هي لو كانت وصفة للعذاب يبقى كان عذاب يوم ايه أليمة مش كده، لكن هي عذاب يوم أليم سورة هود، فالأليم صفة العذاب، أخذ إعراب اليوم الكسر للمجاورة، وهو كقولهم جحر ضب خرب. الجحر اللي خرب ولا الضب اللي خرب؟ الجحر هو جحر ضب خرب للمجاورة، فالخرب نعت للجحر فأخذ إعراب الضب للمجاورة. وروي عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال رجل إذا توضأ فغسل أعضاءه حتى مسح، ويقال مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك. والأحسن ما ذكرنا عطف له نفس الحكم على رؤوسكم، وهي قراءة سبعية متواترة ولكن بمعنى إذا كان في رجله خف. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو قريب منهم، هو قريب منهم، بس هو بيشترط استيعاب. بيقول الحديث بداع وين العقاب من النار، بيقول لأنهم لم يستوعبوا مسح كل رجل، والجمهور يقولون إنه المسح متضمن لذلك تلقائيا، وإن أي مسح ما يفهمش منه الاستيعاب، إن أي مسح بيبقى بنبني على التخفيف، وده كلام قوي، قول الجمهور هو الصحيح. بأنه ما يغسل كل العضو. عن حمران قال رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثلاثا ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذلك. هذا حديث متفق على صحته بس مش باللفظ العربي. ها هو لفظ مسح رأسه ثلاثا ده مش في الصحيح، ولذلك وهنا لما جه رواه هو صحيح فعلا يعني، لكن ليس بلفظ ثلاثا في هذا الحديث المتفق عليه، ليس بلفظ ثلاثا، بل اكثر الروايات فيها انه مسح براسه مره واحده. اما عشان كده ابن القيم رحمه الله يقول في مسح الراس ثلاثا الصحيح ليس صريحا، هو ان الرسول توضا ثلاثا ثلاثا، ده حديث كده فقط فبعض الرواية بجي فصلها راح جاي ايه ذكر ثلاثة حتى في الرأس، وده غير صريح في مسح الرأس. ثلاثة المحتمل يكون في ايه في كل الاعضاء عدا الرأس، خصوصا ان الرأس ملزمنا المسح من على التخفيف، والصريح اللي هو زي ده ليس صحيح من السنة لكن ليس واجبا. جريان الماء كاشف، لو واحد وضع مثلا مية على يجزيه ذلك طالما جريت الماء خلاص. وعن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلينا الظهر فدعا بطهور، قلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، بعد ما صلى الظهر جاي بمية اتفضى بها، ما يريد إلا ليعلمنا. اتبهوا بقى أنه عايز يعلمهم كيف إيه يتوضؤون، لعل بعض الناس ما كانش يتوضى كويس فأراد أن يعلمهم الوضوء، فدعا بإناء فيه ماء وطست قال وصب على يديه فغسل ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فمضمض من الكف الذي يأخذ ضحى بقى هنا عشان ما حدش يفتكر أنه ثلاثة مضمضة ورا بعض وبعدين ثلاثة إيه استنشاق، فمضمض من الكف الذي يأخذ بأنفه، يعني زي ما في حديث عثمان مضمض واستنشق ثلاثا. عامة العلماء كل العلماء على استحباب أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يتمضمض ياخذ كده ويستنشق في نفس الكف، مش ان هو يتمضمض ثلاث مرات زي ما ناس كتيره او زي ما تشوف في كل الكتب اللي بيتعلم الاولاد الصغيرين، وعشان كده نشا كل الناس ما يعرفوش الحكايه دي، يتمضمضوا ثلاثه وبعدين يستنشقوا ثلاثه، ده هو مضمض واستنشق من كف واحده بنص الحديث. قال وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا، ثم جعل يده في الماء، ثم مسح رأسه مرة واحدة لعلي رجع، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال أي ثلاثا أيضا، ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، رواه أبو داود النسائي وإسناده صحيح. وفي رواية قال ثم تمضمض واستنثر، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ويروى ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، هذا حديث حسن. وعن عبد الله عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة، يبقى غسل اليد محتمل أن يكون إيه مرة واحدة ومرتين، ده مستحب كمان لو غسل يد كفين في أول الإيه الوضوء. أما القول بالوجوب في القيام من الإيه من النوم لأحمد وليس في أصل الوضوء. نعم جاي حالا نوم، فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بدأ بمقدم رأسه، قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم أدبر، أي قال ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، هذا حديث متفق على صحته. وفي وهيب قال فمسح رأسه مرة واحدة، هنا صرف قال ثم مسح رأسه بيديه، وصف ازاي مسح رأسه بس صرح بأنها مرة واحدة، لا مرة واحدة يعني كده مرة ما عملش كده ثلاث مرات، أقبل وأدبر رجع للمكان تاني من ناس مرة واحدة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف، هذا حديث صحيح خرجه الترمذي واسناده صحيح. منافي للأفضل، منافي للفضيلة، ممكن في تبذير مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة في رواية. عمرو بن يحيى المزني له ظهر. ده عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى، يعني بيروي عن جده والاثنين صحابة وابوه. استنشق ده أبوه للوطن عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن المزني الأنصاري، أبو الحسن المزني الأنصاري عمرو بن يحيى بن رسل، وده شيخ الإمام مالك. قوله استنشق، الاستنشاق أن يبلغ الماء إلى قياشين، قلنا أن هو يدخل الماء في الايه في الأنف، قال استنشقت الريح إذا شممتها. قال الإمام اختلف أهل العلم في كيفية المضمضة والاستنشاق، فذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما فيغرف غرفة فتمضمض ويستنشق بها مرة، ثم غرفة أخرى فيفعل كذلك، ثم غرفة ثالثة كذلك، وهو ظاهر رواية عبد الله بن زيد. ومنهم من اختار الفصل بين المضمضة والاستنشاق، قال يغرف غرفة فأتمضمض بها ثلاثا، واحدة بس يعني كده كده كده، ثم يغرف غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا نفس الغرفة. وروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، حديث ضعيف في سنده ليث بن أبي سليم ضعيف. إلى هذا ذهب الحسن. وروى الشقيق بن سلمة قال شهدت عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرض المضمضة من الاستنشاق، فقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شهدت عليا توضأ ثلاثا وأفرض المضمضة من الاستنشاق، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحته نظر الله أعلم. فمعظم الروايات على أنه توضأ واستنشق من كف واحدة، لكن صحت هذه الرواية يبقى يجوز أو فعلها لبيان الجواز والله أعلم، لكن الصحيح أن هو يأخذ من كف واحدة. هذا معظم الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأذن جاية مسح الرأس والأذنين الباب الجاية. نعم. لازم يغسلهم تاني مع الذراعين مع الى المرفق، لان الغسل الاولى مستحب، هو بينيته مستحب ما يجزئوش عن الغسل الواجب، لابد انه ينوي ان ده الواجب اللي ربنا فرضه، زي لو واحد صلى النافله تنوش عن فريضه، زي لو واحد طلع فلوس صدقه تنوش عن الزكاه، لازم ينويها انها ايه دي الزكاة بتاعته. فكذلك لازم يغسل الجزء الواجب ده بنية ان ده الواجب، فلازم لما يجي يغسل ايده لازم يغسل ايده من يعني كلها بما فيها الكف. ده البتاعة التانية اقل في المية، لانه هياخد غرفة ثلاثة من نفس الغرفة. لكن دلوقتي لا، هي المية هي المية، معلش سنة. وبعدين ده لو كان من نهر جاري نستحب التقليل في استعمال الماء، مش يفتح في على خيرها زي ما بيحصل. ده لو من نهر جاري، نعم الحمد لله ربنا أجرنا نهر النيل والماء وصل لغاية عندنا، لكن السنة الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الماء وعدم التمييز. كل قدمها الاقتصاد.